بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فما زلنا في دروس أحكام الصلاة ونتكلم في هذا الدرس بإذن الله عن التيمم. والتيمم لغة هو القصد، وهذا باختصار كما قال ربنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وشرعا التيمم القصد الى الصعيد، يعني وجه الارض للتطهير لاستباحه ما يبيح الوضوء والغسل عند التعرض. ومشروعيه التيمم ثبت التيمم بالقران والسنه واجماع اهل العلم. فمن القران قال ربنا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنه قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجلا من امه الصلاه فعنده مسجدا وعنده طهورا. والحديث في مسند الامام احمد وهو حسن، وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم: عندما راى رجلا مستجدا لم يصلي مع الناس فقال: يا فلان، ما منعك الا تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، اصابتني جنابه ولا ماء، يعني لم اجد ماء. فقال: عليك الصعيد، يعني بوجه الارض، فإنه يكفيك، يعني يكفيك لرفع الحدث الأكبر. إن لم توجد أو لم تجد الماء فعليك بالتيمم، فإنه يكفيك. والحديث كما في البخاري ومسلم. والإجماع قال ابن قدامة المغني: واما الاجماع فاجمعت الامه على جواز التيمم. وهذا في الجمله اجمعت الامه، واجمع من يعتد به من اهل العلم على التيمم ومشروعيته. والتيمم يكون بدلا عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء، وكما نقول: اذا وجد الماء بطل التيمم. فالتيمم يحل محل الوضوء والغسل عند التعذر عن استعمال الماء بفقدان او بعدم قدره على استعمال الماء. طيب، هل يتيمم الميت اذا عدم الماء، يعني اذا مات ميت وليس هناك ماء يتيمم الميت؟ نعم، بعض اهل العلم قالوا يتيمم الميت مثل الحي تماما اذا عدم الماء ولم يوجد ماء لتغسل هذا الميت، لان غسل الميت فرض. طيب، الاحوال التي يباح فيها التيمم: يباح التيمم في حالتين. الاول عند انعدام الماء، سواء في السفر او في الحضر، سواء للمسافر او للمقيم. كذلك يباح التيمم عند تعذر استعمال الماء وان وجد، يعني يكون انسان مريض او ما شابه ذلك كما سنذكر باذن الله، وهناك ماء لكن لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء يتيمم. وربنا قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يشترط أن يكون السفر حتى يشرع التيمم. وللمسافر إذا عدم الماء أن يتيمم سواء كان هذا السفر طويلا أو قصيرا في أصح أجواد أهل العلم. ويشهد له حديث كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان من بيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني بعث أناس على التماس عقد عائشة، فأقام الناس معه وليس على ماء وليس على ماء وليس معهم ماء، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طويلا. والحديث البخاري ولا يشترط ان يكون السفر سفر صعب كما قال بعض اهل العلم، لان بعض اهل العلم قالوا لا يصح التيمم في سفر المعصيه، وبعض اهل العلم قال ان التيمم يباح ويشرع حتى في سفر المعصيه، لأن المسافر يتيمم في سفره إلى عدم الماء، لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرقم. يعني كما أننا نقول أن التيمم يشرع حتى في سفر المعصية والعياذ بالله، ليس كبقية الرقم، لأن من استعجل أمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكما قال أهل العلم أن الذي يسافر مثلا في سفر معصية والعياذ بالله لا يشرع له أن يجمع ويقصد الصلاة أو يقصد مثلا في رمضان، مثلا فالمسافر في رمضان في سفر معصية لا يباح له أن يقصد في هذا اليوم إن كان في رمضان، لأنه سيسافر في سفر معصية. ولا يشرع للمسافر في سفر لمعصية أن يجمع ويقصد في الصلاة، لا يشرع للمسافر الرخص لأنه سيسافر في سفر معصية. أما إذا سافر في سفر صعب أو مباح لزيارة أحد الأقارب أو لغير ذلك أو لطلب العلم وغير ذلك فهو سيشرع له الرخصة. أما التيمم عزيمة لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فإذا عدم المسافر الماء أو تعذر عن استعمال الماء حتى ولو سافر في سفر معصيه وجب عليه ان يتيمم لرفع الحدث الاصغر او الاكبر حتى يقوم، لان التيمم عزيمة والله تبارك وتعالى من كان معه ماء لا يكفيه الا لبعض اعضائه كيف يستعمله؟ اهل العلم قالوا بعض اهل العلم في هذه المساله مذهبان، منهم من قال انه يغسل ما استطاع من اعضاء ويتيمم عن الباقي، فهو مثل احمد واحد القولين الشافعيين، فبه قال ابن حجر. وحجته قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به ما استطعتم. القول الثاني انه يتيمم ابتداء، يعني يتيمم ابتداء، هو مثل أبي حنيفة ومالك وقول جماعة من السلف. ولعل الأقوى والأظهر بإذن الله أنه يتيمم ابتداء لعدم الجمع بين الأصل والبدل، ولأنه لو لم يكن معه ما يكفي جميع الأعضاء أعضاء الوضوء أو الغسل فاستعمل البدل يعني التيمم، فإنه يقول قد أتى ما استطاع من أمر الله ورسوله. كذلك على أن الذي يظهر أن هذا الذي يتيمم بعد غسل بعض الأعضاء إنما حصلت له الطهارة بالتيمم وحده لا بمجموع الغسل والتيمم كما قال أهل البيت، وهذا كله من رحمة الله عز وجل. طيب، من كان معه ماء لكن يخاف على نفسه أو دفته أو من معه من العطش، إذا استعمل الماء للغسل أو الوضوء، يعني إنسان مسافر على دفته أو مع أخواتك أو أحد أقاربك أو جيرانك أو أصحابك ومعه ماء قليل، يخاف إذا استعمل الماء الذي معه في الوضوء أو الغسل، يعني خلص هذا الماء وانتهى ولم يبق معه شيء ويكاد يموت مثلا من العطش غير ذلك. لأهل العلم أقوال في هذه المسألة وأحراها كما قال ابن المنذر في أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أنه يفطي ماءه للشرب ويتيمم، وهذا من رحمة الله عز وجل. وابن المنذر قال هذا الكلام في الأول، وقال ابن قدامة كما في المغني وكذلك النووي في المجموع، قال والخائف على بهائمه، خائف من ضياع ماله فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبين نصف أو سبع يخاف على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد أو إن وجد عطشان يخاف تلفه، لازمه ذلك ولزم هذا أو سقيت هذه البهيمة أو هذا العطشان ويتيمم للصلاة الله تبارك وتعالى. طيب، هناك مسألة ذكرها العلم، إذا استمع ميت وجنب وحائض ومن على بدنه نجاس والماء لا يكفي إلا لواحد من هؤلاء، فمن أحق به؟ يعني إذا استمع في مكان إنسان ميت وإنسان جنب وحائض امرأة حائض وإنسان على بدنه نجاس والماء لا يكفي لرفع هذا الحدث عن كل هؤلاء، لتكفير الميت ورفع الجنابة ورفع المسلم من الحرج وإزالة هذه النجاسة التي على بدن أحدهم، فمن أحق بهذا الماء قال بعض أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم إذا كان الماء ملكا لأحد فهو أحق به، يعني الماء الموجود مع هؤلاء حق للميت كان مع الميت، والميت ما يغسل به الميت، وإن كان من هؤلاء مثلا الماء صاحب الجنوب الذي أصابته جنابة، فصاحب الجنابة أحق بالغسل وباستعمال هذا الماء. جمهور أهل العلم قالوا أحق بهذا الماء من كان ملكا له، القول الثاني إذا كان الماء مباحا لهم فعلى ما يأتي، أولا الميت أحق من أصحاب هذه الأحداث كما قال الإمام الشافعي وحده، وذلك لأمرين، أنه خاتمة وأمره تخص بأكمل الطهارتين، يعني أنه ميت ويعني وجب في حق الطهارة أوجب من الحي لأنه سلقى ربه تبارك وتعالى، والأحياء سيجدون الماء. والعلة الثانية أن القصد من غسل الميت تنظيفه، ولا يحصل هذا بالتراب والله تبارك وتعالى أعلم. والمسألة الثانية أن صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث لأنه لا بد له لطهارته، يعني إن كان عليه وتف أو قذارة فهو الأحق باستعمال هذا الماء لأن عليه نجاسة عينية وظاهرة. ومنهم من قال أن الحائض أحق بالماء من الجنب لغلظة وشدة حدثها والعياذ بالله. وفي المسألة خلاف، الله تبارك وتعالى أعلم، لكن جمهور أهل العلم قالوا أن الخلاصة الذي يملك الماء هو الحق به، صاحب الماء هو حقه به حقه به. طيب تيمم المريض الذي يخاف على نفسه هلاك لكن استعمال الماء. انسان مريض يخاف على نفسه استعمال الماء. جمهور اهل العلم كابو حنيفه والشافعي واحمد وابن حنبل وغيرهم قالوا الى ان المريض اذا خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء فيجوز له ان يتيمم، كما قال ربنا وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا. وربنا قال ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم. واذا خاف المريض باستعمال الماء زياده المرض او تاخير البر فهل يتيمم؟ جمهور اهل العلم كابو حنيفه ومالك والشافعي وابن حزم الى انه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه او يؤثره فانه يتيمم لان الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب من كان به جرح يعني في جسمه جرح ماذا يفعل؟ الاول قال اهل العلم هذه المساله تتفرع عليها اصول، وهو هل يجمع بين الاصل والبديل؟ الاصل اللي هو الغسل واستعمال الماء، والبديل اللي هو الذي التيمم وهو التيمم. هل يجمع بين الاصل والبديل اي الوضوء والغسل والتيمم ام لا؟ اهل العلم ذكروا يعني اشياء في هذه، لكن الخلاصه فيها كما روى جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجل منا حجر، يعني اصابه حجر في راسه فشكت راسه ثم احتلم يعني اصابه خروج المني. فقال لاصحابه هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ يعني هذا الرجل في راسه فتحه وجرح كبير شد راسه واصابته الجمال، فيقول لاصحاب رشقته الذين معه هل تجدون لي رخصه في رفع الجنابه للتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصه، فاغتسل فماه. لما اغتسل ودخل الماء البارد في هذا الجرح الذي في راسه ماء، فلما يقول جابر فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه قال قتلوه قتلهم الله. الا سالوا اذا لم يعلموا؟ فانما شفاء العليل السؤال، انما كان يكفيه ان يتيمم والله تبارك وتعالى. هذا الحديث قال بعض اهل العلم انه ضعيف، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وأهل العلم يعملون على العمل بهذا الحديث على تحسين بعض الأئمة له كالألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث ابن عباس هو عند أبي داود وابن ماجه وغيره. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، دعا عليه لأنهم تسببوا بقتله بجهله. ألم يسألوا إذا لم يعلموا؟ لابد الإنسان إذا جهل شيء يسأل أهل العلم ويتثقف، لأن الإنسان عدو ما يجهل، وهم أفسوا بجهل فتسببوا في موت إنسان والعياذ بالله. قتلوه قتلهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال فإنما شفاء العليل سؤال، شفاء الجاهل أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا دليل على قبح الجهل، الإنسان ممكن بجهله والعياذ بالله يقصي البيوت والعياذ بالله، أو يفرق بين رجل وزوجته، أو يقيم الحروب بين البلاد والعباد والعياذ بالله، ويتسبب في قتل الإنسان وما شابه ذلك، أو في قطع عمله، وهذا كله يكون بأن لله الكوني لا الشرعي. ونكتفي بهذا القدر باذن الله تبارك وتعالى في هذا الدرس، وندخل باذن الله تبارك وتعالى في الدروس اللاحقه الكلام على التطهير والطهاره. اسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد له خيرا يفقهه في الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعطنا واسعنا. قولوا ما تسمعون واستغفر الله.